بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أحبتنا في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وبإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من مجالس الذكر والعلم التي يرفعنا الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها سببا للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الأثر الثاني في هذا الباب الذي ترجم عليه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد في بابه 38 بابا، فقال: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال الإمام البخاري رحمه الله فيه: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو. فأحمد بن يعقوب هو المسعودي، قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو، وهو إسحاق ابن سعيد ابن عمرو ابن العاص. إسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي الكوفي، وقد توفي في سنة 170 من الهجرة. أنه سمع أباه سعيد بن عمرو بن العاص يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، يعني حفظ النسب بالعلم به ليصل به الرحم، فصار علم النسب وسيلة إلى صلة الأرحام، هذه الغاية المحمودة في شرعنا. ثم قال ابن عباس: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت. كيف تعرف الرحم بقربها وبعدها إلا بمعرفة النسب؟ فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، يعني أن النسب النافع هو الذي معه الصلة، فبهذه الصلة يقرب البعيد ويسهل التواصل. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، أي تقدمه، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وتشهد عليه بالقطيعة إن كان قطعها. وهذا حديث مبناه على اجتهاد ابن عباس، ولهذا موقوف، لكن معانيه هي التي نطقت بها الأدلة كما سبق في الأبواب والأحاديث السابقة. اللهم نسألك أن نكون ممن تعلمنا العلم لأجلك، وممن نفعنا هذا العلم في تحقيق وإتيان فرضك والبعد عن نهيك، فكان العلم نافعا مورثا للعمل الصالح، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. باب: هل يقول المولى إني من فلان؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا وائل ابن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قال: من مواليهم. قال: فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ هذا الباب والذي يليه وما يأتي يتعلق بالموالي بعدما ذكر النسب والصلة والتعلم الأنساب، ذكر في هذا في هذين البابين هذا والذي يليه ما يتعلق بالموالي وبعض أحكامها. فقال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 39: باب هل يقول المولى إني من فلان؟ من هو المولى؟ هو الذي كان رقيقا أو كان آباؤه أرقا ثم من عليهم بعتقهم، فيكون من موالي من أعتقهم وتفضل عليهم بالعتق. والشريعة الإسلامية شريعة غراء وأحكامها سامية فضلة، كيف ذلك؟ شجعت على اعتاق الرقاب وعلى اعتاق الموالي المملوكين من العبيد والإماء، ومن هذا التشجيع أن جعلت هذا المان بالعتق المولي بنعمة الولاء أنه يرث مع الورثة. ولهذا قال الناظم رحمه الله في الوارثين من الرجال، قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. حتى المرأة إذا منت بعتق الرقبة أو أولادها يرثون بعد استيفاء الفروض، يرثون بالتعصيب. ولهذا قال الناظم رحمه الله موفق الدين الرحبي الشافعي في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ولهذا رواها هنا هذا الحديث الذي رواه مع المصنف هاهنا رواه الحاكم وصححه. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو البصري قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ فيه الاستعلام، استعلام الناس بعضهم لبعض، من أي بلد، من أي نسب، من أي عائلة، من أي قبيلة، ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. وتيم نوعان، تيم تميم وتيم قريش. فتيم تميم منهم الرباب بنو تيم، وهم أحد جذوم تميم الأربعة الكبار التي قال فيها ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظات الخيارى. وأما تيم قريش فهي أحد قبائل قريش الأربعة عشر، ومن تيم قريش الصحابي الجليل، بل أفضل أتباع الأنبياء قاطبة أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي. ومنهم متزعم حلف الفضول عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي. قال عبد الله بن عمر لعبد الرحمن بن حبيب: ممن أنت؟ أي نسبا. قلت: من تيمي تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: بل من مواليهم، لأنهم منوا عليه أو على أبيه بالعتق. فقال ابن عمر حاثا: فهلا، لأن هلا أداة حظ وحث، هلا قلت من مواليهم إذن؟ أي لم تنسب نفسك إليهم، لأن هذه النسبة موهمة. ما وجه الوهم فيها؟ أن ينتسب إلى قوم ليسوا من آبائه، وهذا من كبائر الذنوب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير رسوم الأرض، وفي رواية: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، وفي رواية: من انتسب إلى غير مواليه. ولهذا ابن عمر سأله: أنت من نفسي تيم تميم أو أنك من مواليهم؟ فقال من مواليهم، قال قل من مواليهم إذن، لئلا يحصل بها الالتباس ويحصل بها الانتساب إلى غير الأب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من رجل انتسب إلى غير مواليه، أي غير من منوا عليه أو على آبائه بالاعتاق من الرق إلى الحرية. نعم. باب مولى القوم من أنفسهم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، أنتم تسمعون، إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك ثلاث مرات. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن. هذا الباب أيها الإخوة هو الباب 40، ترجمه رحمه الله بجزء مقتبس من هذا الحديث. قال باب مولى القوم منهم. ومولى القول منهم ثبت في هذا الحديث وفي غيره، وهذا الحديث رواه مع الإمام البخاري ها هنا في الأدب المفرد، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الشافعي، وأصح منه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزو حنين في الجعرانة، فإنه بلغه أن من الأنصار من تكلم وقال إن سيوفنا لم تجف من دماء قريش، وها هو يؤثرهم علينا، أي بالمال والعطاء. فبلغ النبي ذلك من بعض الأنصار، فأرسل إلى سراتهم أن اجتمعوا ولا يجتمع معكم غيركم، فعظم ذلك على سرات الأنصار ومشيختهم وكبارهم. ما الأمر الذي الجلل الذي لأجله خص النبي اجتماع بهم؟ فتلاحقوا الخبر حتى علموا هذا الأمر الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام بعض أطرافهم. فلما تجمعوا جاء إليه أنس بن مالك فقال إنهم قد اجتمعوا يا رسول الله. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في خباء، فدخل فجلس وسطهم وهم محيطون به. قال هل معكم غيركم؟ قالوا يا رسول الله ليس معنا غيرنا إلا فلان ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. وها هنا باب مولى القوم من أنفسهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقام سراتهم ومشيختهم فقالوا يا رسول الله حديث ما تحدث به إلا بعض أطرافنا، وأما سراتنا فلم يقولوا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خواطرهم ومظهرا فضلهم ومكانتهم يا معشر الأنصار، لعلكم تقولون كذا وكذا. ثم ذكر بعض ما بلغه، ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالأبيض والأصفر الذهب والفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا رضي الله عنهم: بلى رضينا، وبكوا حتى أخضبوا لحاهم من دموعهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا منزلتهم ومكانتهم وفضلهم: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكوا شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. فما رجعوا رضي الله عنهم بأعظم من هذه البشارة التي اختصهم الله بها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت النفوس متطلعة إلى المال والشاء والبعير. في هذا الحديث، حديث قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله بن عثمان وهو ابن خثيم القارئ قال حدثنا إسماعيل بن عبيد وهو ابن رفاعة الزرقي الأنصاري عن أبيه عبيد الله ابن رفاعة ابن رافع الزرقي الأنصاري رضي الله عنه، عن رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع أبو معاذ الأنصاري من أهل بدر، وأول من أسلم أبوه رفاعة الأنصاري. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، رفاعة بن رافع رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، أي من قريش. قال فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، ما جاءوا من باب التطفل واللقافة، وإنما جاءوا طلاب علم، وجاءوا ليستمعوا الوحي ويشهدوه رضي الله عنهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، أي بينهم، فقال: هل فيكم من غيركم، أي من غير قريش؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا. والحلف عقد عند العرب يتحالف فيه الرجل أو القبيلة مع القبيلة الأخرى الأقوى منه. نعم، فينا حليفنا، وفينا ابن أختنا، أي من نحن أخواله، وفينا موالينا. ذكر ثلاثة ليسوا من أنفسهم من ذات قريش، فيهم الحليف، وفيهم ابن أختهم، وفيهم المولى الذي منوا عليه أو على أبيه بالعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا. هذا شاهد الترجمة، باب مولى القوم من أنفسهم. قال: وأنتم تسمعون، يعني اسمعوا مقالتي وعوها وافهموها، إن أوليائي منكم المتقون. أوليائي أي من لهم حق المحبة والمودة والنصرة، المتقون. لا أوالي أحدا بمحض القرابة، فأعمامه منهم المشركون، وكذا بنو عمومته، فلم يتخذهم أولي عليه الصلاة والسلام. إنما أوليائي منكم المتقون، أي برابطة الإيمان، برابطة الإسلام، كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني فلان لرهط من قريش ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال: ألا تسمعون، إن أوليائي منكم متقون، فإن كنتم أولئك فذاك، من المؤمنين فهذا المطلوب، وإلا فانظروا، انتبهوا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، أي بالذنوب والخطايا والتعدي، ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ممن حضر من الأنصار، ورفع يده، رفع يديه يضعها على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم العواثر، أي كل أمر عاثر، كبه الله لمنخريه في النار، وعيد أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم يلقيه فيها منكسا منكوسا. لماذا؟ إذا غدر بهم، إذا أخذلهم، أي لا ينازعهم في هذا الأمر وهو أمر الإمارة، أحد إلا كان مقهورا ومعذب في الدنيا معذبا في الآخرة مكبوبا على وجهه، عياذا بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.